إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، اسمعوا لهذا الحديث بقلوبكم وافهموه، لأن ما بعده ينبني عليه. في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء رسول الله إلى المدينة كان رجلا نصرانيا من بني النجار، أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، قرأهم في رواية يعني حفظهم أو حفظ ما نزل منهم، أو أنه كان قارئاً يقرأ، وكان يكتب لرسول الله، يكتب القرآن بإيده، يكتب لرسول الله. ثم ارتد وتنصر، وعاد إلى نصرانيته، تنصر، فقال: إن محمد لا يدري شيئا، إنما كان يقول ما أملي عليه. ثم مات فدفنه قومه، فلفظته الأرض، فقال قومه: إنما ذلك من فعل محمد وأصحابه، لأنه فارقهم فعمقوا له في الأرض. فقالوا: إنما ذلك من فعل محمد وأصحابه بصاحبنا لما فارقهم، كان زين محمد بيكدله يعني يروح يبحث يطلعه، فعمقوا له أكثر، فلفظته الأرض ثالثة، فعلموا أن ذاك ليس من فعل الناس. أخي الحبيب، سؤال مهم، لكن قبل السؤال المهم، معلش الأخ اللي جنب الباب يقفل ضرفة من الباب، واللي يجي يلاقي المسجد مليان ما يمشيش يتمشى بين الصدوق، ده لا يجوز، يقفل ضرفة من الباب. أيها الأخ المسلم الحبيب، سؤال مهم: ما الذي استوقفك في هذا الحديث؟ وقفت عند إيه؟ ما الذي حركك، أثر فيك؟ هل ممكن أن أكون أنا مثل هذا الرجل؟ ممكن؟ احتمال. قال ربك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وانت أيها الأخ الكريم تأمل معي بهدوء إن هذا الرجل الذي ارتد النصراني الذي كان مع النبي وأسلم وقرأ القرآن مع رسول الله وكتب القرآن لرسول الله أبعد ما يكون عن مظلة الكفر كاتبه بكاتب النبي يسمع القرآن من النبي يصلي مع النبي. إيه تاني؟ ماذا تنتظر؟ إن القضية ليست أنه انتكس، ليست أنه فجر، إنما كفر، كفر بمعنى الكلمة. أيها الأخ الكريم، السقوط إرادة والثبات إرادة، السقوط إرادة والثبات إرادة، حتى وإن كان كتفك في كتف النبي وأردت السقوط فتسقط لن ينفعك أحد، ولو اجتمعت عليك شياطين الإنس والجن وأردت الهداية لن يضلك أحد. قال ربك يثبت الله مين؟ يثبت الله الذين آمنوا، القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لكن خذ بالك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الثبات مش مطلق، الثبات تثبيت الله رد فعل ليس فعل. يثبت من؟ الذين آمنوا. هناك إيمان سابق للتثبيت، هناك فعل، هناك عقيدة، هناك عزيمة، هناك عمل. الثبات ليس بدهية، إنما محاولة من العبد، ومحاولة ومحاولة وعزيمة صادقة يقابلها معونة من الله. يثبت الله مش أي حد، مش أي إنسان، مش اللاعبين، مش اللهيب، مش المتقاعسين، إنما الذين آمنوا. خد بالك من هذا المعنى أيها الأخ المسلم الكريم، بصدق، بمنتهى الصدق. هل أنت عازم على الثبات أم لاعب؟ لاهي، مشتت، مذبذب بين بين. إن أخطر ما نعانيه اليوم في المسلمين بين بين، بين بين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يحب الجمعة، يأتي إلى المسجد ويحب الأغاني، يتفاعل مع قضايا الإسلام ويتفاعل مع المباراة، يحب الله ورسوله. وعايز ايه؟ عايزها، انت كالب عليها. هل منا هؤلاء؟ هل فينا هؤلاء؟ هل انت من هؤلاء المذبذبين بين ذلك؟ هذا السؤال المهم أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن مشكلة بعضنا أو إن مشكلة كثير منا، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، أن أنفاسنا قصيرة، قصيرة، نشرع ثم نخف، شرع وما صنع، بدأ وما أتم، نشرع ثم نقف، تعلو همتنا ثم تهبط، تكأس، تهبط، تتأثر وتنفعل في سبات عميق، تسير ثم تقف، تعلو ثم تهبط. انتبه، قال ربك إياك أن تكون منهم وإياك أن تكون منهم. قال ربك ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أنكاثا، نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. قال عبد الله بن كثير وغيره: نزلت في من؟ امرأة. شوف الكلام يا جدع، شوف الكلام افهم. نزلت في امرأة خرقاء بمكة. خرقاء يعني ايه؟ مجنونة لا عقل لها. كانت تغزل الغزل فتحكمه ثم تنقضه، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يعني أنقاض. ومنه النكث، أي نقض الكلام. تخيل أنها امرأة مجنونة خرقاء، لأنها كانت تغزل الغزل ثم تفكه. هل غزلت في دينك غزلا ثم نقضته؟ هل عاهدت الله عهدا ثم خالفته؟ إن المرأة التي نقضت غزلها خرقاء، فكيف بمن نقض دينه وعهده؟ ذاك هو السؤال. إياك أن تسير لله خطوة ثم ترجع، ثم تسقط، ثم تنتكس وتتعلم. والعلل ما أسهلها وما أكثرها وما أبسطها: المجتمع والناس ومفيش شيوخ والإخوة لا يعينوني وظروف الحياة وماذا أصنع ومضيق عليك. كل ده كلام فارغ. من أراد الهدى الثاني ابتدى، من أراد الطريق وصل، من ثبت على الدرب بلغ. قال ربك: يثبت الله، يثبت الله. وحتى حيزعزعك يثبت الله وأحد يضعك لا يمكن. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك: أن تزل قدم بعد ثبوتها. لم يقل قبل ثبوتها، بعد ثبوتها، لكن كان ثبوت وهمي، ثبوت شكلي لا معنى له. أيها الحبيب، النصراني الذي آمن برسول الله وكتب القرآن وحفظه، وكتفه كانت بكتف النبي، يجلس أمامه. أخي ده مسألة منتهى الصعوبة. لما تفهم الحديث تجد أن هذا الرجل الذي ارتد سمع القرآن من فم من؟ المنشاوي عبد الباسط الحصري. من فم من؟ من فم الرسول، خطا طريا نزل به جبريل في هذه اللحظة. ثم ارتد. أكان رسول الله يريد له الردة؟ أبدا، يريد له الإيمان، ولكن إرادة السقوط كان عنده غالبة. إذا أردت السقوط لن يرفع يدك أحد، وإذا أردت الثبات لن يسقطك أحد. أيها الأخ، احذر رحلة السقوط المدوي، احذر أن تفاجأ أنك سقطت. إنك تنزل واحدة واحدة وأنت مش تبيان، وانت كل ما تبص في المرايا واخد بالك، انت شايف لحيتك زي ما هي، قميصك زي ما هو، بيقولوا لك يا اخي، وهكذا. فكنت اول المخدوعين. قال عبد الله بن مسعود، شوف الانسان اللي بيراقب نفسه حريص. قال عبد الله بن مسعود: اشتد أسفي، اشتد أسفي على يوم غربت شمس نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عدلي. شوف العظمة في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الرجل يراقب أوقاته ويراقب إيه؟ أعماله، بمراقبة للأوقات ومراقبة للأعمال، متابعة، يتابع نفسه. إن السؤال المهم الأهم اليوم، يعني السؤال الأهم في الجمعة الماضية: كيف أنجو؟ السؤال الأهم اليوم: كيف أنجو؟ ولكن قبل الإجابة عن السؤال لابد من نقطة هامة تستحق أذهان إخواننا قبل الإجابة عن السؤال كيف أثبت؟ هناك سؤال أهم أنا أوجهه لنفسي وإخواني، أجب عليه في لحظة واحدة في نفسك. من المسؤول الأول عن ثباتك؟ من المسؤول الأول عن سقوطك؟ من الملام؟ من المسؤول؟ من المسؤول الأول عن ثباتك؟ من المسؤول الأول عن سقوطك؟ من؟ أنت، أنت شخصياً، أنت تحديداً. قال ربك في كتابه، وافهم الآيات، افهم الآيات. في الجمعة الماضية قلت لك إن المشكلة اختم القرآن، هات الختمة الثانية، الثالثة، الخامسة، العاشرة، لا تدبر، تدبر وأنت تقرأ، تدبر. القضية مش قضية تكرار، إنما قضية تدبر. ما نزل ليكرر، إنما نزل ليتدبر. قال ربك في كتابه إن هو إلا ذكر للعالمين. الذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فإن شئت أن تستقيم استقام، إن شئت أن تعوج تعوج. الله غني عن العالمين. إن المسؤول الأول عن ثباتك أو سقوطك أنت، أنت شخصيا، لا أحد، لا غيره، لا فرعون، لا السحرة، لا المنافقين، لا الكذابين، لا الواقع، لا الظروف، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن. ليس كل هؤلاء، أنت، أنت. إن أراد كل أهل الأرض أن يضلوك وإرادتك الاستقامة استقمت وثبت وأعانك الله. ولو أراد كل أهل الأرض أن يهدوك وفي إرادتك الإعوجاج والسقوط استقام، ولو كان كتفك في كتف من؟ النبي. النبي لو أراد النبي لك الهداية وأردت غير ذلك من تصبر؟ إرادتك تغلب. أين التنين؟ اسمع التنين، اسمع. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. من نوح عليه السلام؟ نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، اسمه أبو البشر الثاني، آدم الثاني، نوح، سيدنا نوح. افتكر سيدنا نوح لم تكن له إرادة في هداية زوجته، افتكر ده كيف سقطت حتى صارت مثلا يضرب على الكف. ضرب الله. انت لازم تفهم الايات. انا اريدك ان تتعلم ذلك يا اخي، افهم مني. الوقت قصير، الوقت قصير، انا ادري ما اقول. افهم الايه. ضرب الله مثلا للذين كفروا، جعلها مثل امراه نوح وامراه لوط. امراه نوح مثل للذين كفروا، وهي تحت نوح لم ينفعها أنها في بيت النبوة. امرأة فرعون ضرب بها المثل في الإيمان، وكانت في محضن الكفر، لم يضرها وجود فرعون ولم ينفع الأخرى وجود إيه؟ نوح عليه السلام. فالقضية قضية إرادة، إرادة. أنت بيدك إرادتك. قال ربك، نقطة مهمة جدا لازم تفهمها حتى لا تغتر بالتعاليل والتبريرات وتضيع حياتك في ذلك. أنت المسؤول، حاسبوا أنفسكم كما قال عمر، قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم. قال ربك ومن أراد الآخرة. هي دي الآية تحل كل ده. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أبا جهل وعمر في لحظة كان عند رسول الله سواء، سواء الاثنين زي بعض. حصل؟ نعم. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، أحب الرجلين. يبقى الاثنين عند النبي إيه؟ واحد، واحد سواء. ثم تسير الأيام فيطير عمر رأس في الإسلام، وأبو جهل عمرو بن هشام رأس في الإيه؟ في الكفر. أين الفارق؟ المشكلة في الفارق في إيه؟ إن عمر سمع القرآن وأبو جهل ما سمعوش. رد علي، ها؟ لا قال ده سمع القرآن، ده سمع القرآن. النبي موجود مع أبو جهل، موجود مع عمر. المنهج هنا، المنهج هنا. ده في مكة وده في مكة، ده في العصر النبوي. كل العوامل الخارجية متفقة. إيه العامل الوحيد المختلف؟ إرادة الرجلين. رجل أراد الإيمان فثبت وأعانه الله، رجل أراد الكفر فسقط. أنت ماذا تريد؟ تريد الثبات أم تلعب لعبة خطيرة تلعب في دينك؟ أنت ماذا تريد؟ كنت تريد الثبات، فالثبات له أسباب، له معينات، له عوامل. عوامل الثبات أجملتها في ثلاث عوامل، في ثلاثة عوامل اجتهادا مني. أما الأول افعل، العوامل الثلاثة افعل، اصحب، تذكر. عامل الثبات الأول افعل، أن يتحول ديننا، افعل أن يتحول ديننا من كلام إلى ممارسة، إلى عمل. إننا نتكلم عن الإسلام كثيرا، بقي أن نفعل الإسلام، فعل الإسلام، أن تفعل الإسلام عاملا متعمدا، أن تمارسه، ممارسة الإسلام، هذا هو المطلوب. قال ربك: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم، هنا موضع الشاهد، قول الآية معايا، ولو أنهم هم فعلوا، هي دي فعلوا ما يوعظون به. ما قالش قالوا، ما قالش تأثروا، ما قالش بكوا ثم عادوا إلى بيوتهم، فعلوا ما فعلوا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، جعلوا كلام القرآن وسنة النبي أمر واقع، بيان عملي، جعلوا أمر واقع، واقع على الأرض. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إنما الثبات على الإسلام يحتاج إلى ممارسة الإسلام. وكما أقول دائما وافهمها مني، إن الإسلام ليس صلاة فقط، ولا زكاة فقط، ولا لحية فقط، ولا جمعة فقط، أبدا. لما الإسلام كله شامل. الإسلام أمر بمعروف ونهي عن منكر، الإسلام نصرة للمظلوم ووقوف في وجه الظالم، إعلاء للحق، الإسلام ممارسة. إننا نحتاج أن نرى الإسلام في سلوك زوجتك، في لباسها، أن نرى الإسلام في قصة شعر ابنك، أرى فيها الإسلام في بنطلونك، في كلامك، في بيعك، في شرائك. الإسلام للعمل لا للكلام، الإسلام للواقع. أيها الأخ المسلم الكريم، بصدق ولوتها الصدق، هل دينك كلام أم عمل؟ هذا سؤال مهم. ديني كلام أم عمل؟ اجتهاد، أمر واقع، أمر واقع. أين دينك؟ في زوجك، في بيتك، في ولدك، في معاملاتنا، في همنا بهذا الدين، في شعورنا. يا أخي أمرنا مثل بسيط، في شعورنا بإخواننا اللي يقتلون في غزة. إيه أخبار المقاطعة؟ إيه أخبار الهم؟ إيه أخبار البكاء على الدعاء لهم؟ إيه أخبار الاهتمام بهم، أما الاهتمام بالمباريات في أوقات كثيرة شهد صار أشد الإعداد، إعداد إن هم يتحولوا إلى أرقام قتلى، إعداد إعداد هذا الأمر. إيه نفس قصير 10 شهور من القتال فضحتنا، فضحت قصر أنفسنا، ونريد التمكين الصحابة حتى يمكن لهم 23 سنة جهاد مع النبي. 10 أشهر فرغت الأنفاس، فرغت العقول، انتهت المقاطعة، صار المسألة التحصر والتعجب. لا لا، هناك أمر أبعد أيها الأخ المسلم الكريم، افعلوا الإسلام تثبتوا عليه. في مروى الإمام مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، سألها عبد الله بن شقيق قال يا أم المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. حطمه الناس، حطم الشيء أي تكسيره. بعدما حطمه الناس أي أرهقوه وأتعبوه وأذخلوه نفسيا ولا بدنيا كمان؟ إيه؟ بدنيا، لأنه بيصلي إيه؟ جالس، بسبب أنه انشغل ماديا وبدنيا بمشكلات الناس وبحياة الناس وبهداية الناس وبأمر بالمعروف وبنهي عن المنكر ومساعدة ذا الحاجة والمحتاج ودعوة البعيد وإصلاح ذات البين ومثل ذلك، والحب بما أنزل الله والهم بأمر المسلمين أثر فيه نفسيا. فلعلك باقر نفسك على أذانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تعب نفسي لا وتعب بدني. كان رسول الله يصلي جالسا نعم بعدما حطمه الناس. الإسلام ليس ركعة ولا دمعتين ولا دمعتين ولا سجدتين ولا رنتين على المبرك، إنما الإسلام واقع عمل، عمل على الأرض. إننا نريد ممارسة الإسلام لا حبسه في المسجد. هذا العامل الأول من عوامل الثبات، افعل. العامل الثاني سريعا، اصحب. لابد أن تكون لك صحبة، صحبة لا تسر في الطريق وحدك. الشياطين تحيطك، شياطين الإنس والجن تحتوشك. اصحب، اصحب من يعينك يثبتك. قال ربك في كتابه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شوف بقى هنا نقطة مهمة في الآية قد لا ترتفت لها، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قول معايا الآية كده، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لا، ما قالش كده، ما قالش كده، بل قال إيه؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف. انتبه لمعاني الآيات، تدبر وافهم معنى كلام ربك. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعدها ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه القضية، هذه القضية، ويطيعون الله ورسوله. لكن قبلها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، جعل السلوك والعمل، جعل السلوك والعمل قبل الصلاة وقبل الزكاة. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، العلامة إيه؟ مش يصلون ويصومون فقط، مش يصلون ويزكون فقط، إنما يأمرون بالمعروف الأول وينهون عن المنكر. ده مراد الله الأول، أن يرى دينه على الأرض واقعا ممارسا مفعلا. أيها الأخ المسلم الكريم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل وليك المؤمن الذي يعينك على طاعة الله؟ فيما رأى أبو داود والترمذي قال رسول الله من حديث أبي سعيد الخدري: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا زكي. خير الأصحاب من إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك. كم من أصحاب تحفظ ذكرك، كم من أصحاب يأمرك بالمعروف، ينهك عن المنكر، يوقظك للصلاة، يسألك عن صلاتك، عن عباداتك، عن أذكارك، لا يسألك عن مالك، عن شغلك، عن صحتك. كم من الأصحاب يدعو لك بالهداية، يدعو لك بالعافية في الدنيا وفي الآخرة. كم من أصحابك يخليك يبعدك عن الله، يضيع لك وقتك. كم، احسب كده، كم من أصحابك يضيع وقتك على المقاهي وفي الكافيهات وفي الكلام على النت وتضييع الأوقات. كم من الأصحاب يريدك الشبهات، يكلمك عن الشهوات، يبعدك عن الله. كم من أصحابك تجلس معه يؤذن للظهر للعصر للعشاء يقول لك كن تصلي. كم في حياتك هذا تطلب النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليابس. هذا ليس صح، إنما عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كم في أصحابك من المتقين؟ روى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، على دين خليله، دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل. إن أردت أن تثبت قلت مش يا رب أثبت، قلت مش يا رب تثبتني، قلت أثبت أيها الأخ الكريم. أبدا ثبت. واحد اثنين ثلاثة، أعمال أعمال مرتبة، نظام سرت عليها وصلت. إن ضللتها ضللت، إن أردت أن تثبت اعمل افعل وصاحب. ثم تذكر بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، العامل الثالث للثبات تذكر، تذكر ولا تنسى. تذكر أنك ميت، تذكر القبر، الحساب، تذكر أنك قد تموت بغتة فجأة. والله قبل أن أصل هنا عشر دقائق رسالتين. الأولى، صديق لي طبيب عيون من سني كان معايا في المدرسة، اتصل بي أحدهم مات اليوم وصلى عليه الآن، مات تعب، مات. الرسالة الثانية: ادعو لابن أخي 6 سنوات مريض بورم في المخ، اكتشفنا مرضه من 3 أيام. بغتة، بغتة، أنا لا أدري من أين الآن، أنا لا أدري سبب لهذه الغفلة. انتبه، انتبه، إن ذكرت فبكيت خير من أن ضحكت وغفلت. أيها الأخ المسلم الكريم، تذكر أنك ميت، أن هناك جنة وراءك، أن هناك حساب وقبر، هناك صراط وميزان. تذكر كما كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراتب إليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله: أكثروا من ذكر هذه اللذات، الموت اللذات اللي يمكن دعوة الاكتئاب، دعوة أن نكتئب ونقعد نفكر إن إحنا عملنا أبداً، إنما دعوة للخوف الإيجابي الذي يجعلك تعمل تجتهد، يجعل عندك بصيرة، يجعل عندك نظرة لما هو آت للحقيقة اللي ملايين البشر من حولك تغيبك عنها، زوجتك، أبنائك، أصحابك، عملك، أقساطك، ديونك، أوجاعك، حياتك وشغلك وظروفك ومشاكلك المادية والنفسية، كل ده شاغل، شاغل يبعدك عن الله، يبعدك عن طريقه. تأتي هنا لابد من تذكرة، أن تذكر نفسك، كن عصامية ديني لن ينفعك أحد. قال ربك، واسمع الآية دي بقلبك، نختم بها، افتحه جيدا. قال ربك: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. امشي مع الآن، امشي معي. اعلموا أنما الحياة الدنيا، ما كانت تبدأ الآية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، مش المعنى كده سليمة شخصية؟ إيه لازمة إعلامه؟ أداة تنبيه، إعلامه اللي فات قرآن واللي جاي قرآن، بس انتبه للي جاي ده كلام ربنا. لما يقول لك ربنا في القرآن قبل إعلامه، كأنه واحد بيكلمك ويقول لك كده، يقول لك مثل الأعلى بيكلمك ويقول لك خد بالك باللي جاي، خد بالك قوي، انتبه، اعتدل. إعلامه دي معناها إعلامه، يبقى تسمعها إزاي اللي جاي بقى؟ إعلامه أنما الحياة الدنيا، وصفه رب السماوات والأرض لعبده لحياة الدنيا، أنما الحياة الدنيا لعب وله وسيلة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الزراع نباته، ثم أعجب الكفار نباته، كفار يعني الزراع، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ثم يكون حطاما. أي مثل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحكم الله على الحياة. الآية اللي بعديها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. خد بالك بالمعنى، خد بالك هنا، ما قالش اثبتوا، ما قالش قفوا، لا، ده مش المطلوب انك تثبت، المطلوب انك ايه؟ تسابق، تجري، لأن الثبات في المكان قد يغير، قد يؤخر، مطلوب الله سريع. سابقوا، أين نحن من هذه المعاني؟ أيها الأخ المسلم الكريم، احذر السقوط المدوي، احذر أن تسقط. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، سحيق تهوي به الريح فكأنما خر، بكذا خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال عبد عبد الله بن مسعود وكنا نعوذ من الإشراك بالله قول الزور وليس عبادة الأصنام، فمن قال كلمة الزور ورضيها، ده كلام عبد الله بن مسعود، فقد أشرك بالله وكأنما خر من السماء. ومن أقل الدليل الأمر تجد وقتا إلى انتباه إلى تأمل وتدبر. لماذا الجمعة؟ الجمعة للتنبيه للإيقاظ. الجمعة مش خمس دقائق وروح، الجمعة مش أداء واجب، الجمعة عمل وهم ودين. ولنا بعد الصلاة كلمة بإذن الله وكلمة أحد ولنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن ساعدهم ومن شاء ومن شايعهم ومن رضي عملهم. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم اجعل نيران العدو عليهم بردا وسلاما، اللهم كن لإخواننا في السودان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم عليك بمن حارب الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، اللهم عليك بمن حارب الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، اللهم عليك بمنافقي هذه الأمة، احصهم عددا، اثنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، أرنا اللهم فيهم يوما أسودا، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم إن أحييتنا أحيينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نطمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قوة الصلاة والحمد لله. إن شاء الله خلال الفترة القادمة يعني عندنا دولة دعوية بإذن الله تعالى، يعني كم أسبوع كده، ثم إن شاء الله نلتقيكم في هذا المسجد بالتنسيق مع إدارة المسجد يعلن عن موعد الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أنا كنت قلت لإخواني إن أنا حأعلن عن موعد الدرس الأسبوعي، لكن يعني قد يتأجل أسبوع أو اثنين، إن شاء الله نعلن عنه في الجمعة اللي هنعودها بإذن الله. كنا من أهل الدنيا، كنت في الانتباه قوة الصلاة والحمد لله، لنا بعد الصلاة كلمة.